أنا حسيته لما شفت هواك، كل دي حنية عشتها وياك. همسك كلامك ضحكتك وعينيك، تهت أنا قدامك سبت روحي إليك. ياللي جوا قلبي ده ملي، إمتى قلبك ملي؟ إمتى حس هوايا شوقي ونبلك؟ حبي إنت أغلى ما عندي، مين يحبك قدي؟ فين ما روح ويايا عايشة غرامك. ياللي جوا قلبي ده ملي، إمتى قلبك ملي؟ إمتى حس هوايا شوقي ونبلك؟ حبي إنت أغلى ما عندي، مين يحبك قدي؟ فين ما روح ويايا عايشة غرامك. عمري كنت نسيته قبل